حبيب محمد وذويه هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيا إن الغيام في حب طه يرضيه إن مات قلبك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه والله إن الأرض لا تبليه والله إن الأرض لا يا عاشقا ذات الرسول وحسنها أكثر عليك من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تنير خير البارية نظر